دعت بالدعاء المعروف فلا بأس. نعم نقف على في الباب يا حديث. بعض المسلمين أوروبا أو أمريكا الذين يريدون أن يأتون الحج والعمرة يمرون بالقدس وهي يعني بمسجد الأقصى وبأيدي اليهود الآن، هل يشرع لهم ذلك شيء؟ هل إيش؟ هل يشرع لهم زيارة المسجد الأقصى؟ والله هو مما تشد إليه الرحال، لكن هل يتمكنون من هذا؟ مسلمي أوروبا نعم، الذين يحملون جوازات فرنسية غير عربية، لكن غير عربية يعني، لكن لو جاء عربي ما يدخل، يعني هذه المشكلة. لكن هل يشرع لهم الشيخ؟ يعني هم يزورونه أثناء رحلة العمرة أو الحج؟ إيه لا بأس. طيب إيه نعم شيخ بارك الله فيكم. هذه ما يرضاها الرسول ولا غير الرسول، ما تجوز هذه من البناء على المساجد. نعم يا سليم. والله عنك الشيخ، بالنسبة لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، أخذ الحين لو أنه بر لو أنه خارج المسجد صار أشد منها، لأن السبع المساجد والوزارات في المدينة في أيام المواسم ما يقوى العابر أخذ من هيك أمر من عنده. سبحان الله. نعم صحيح، ما أنه ما ثبتت، لكن قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس الحين في ناس يدافعون عنه، وخف لو برا ما صار. الحمد لله الحديث نعم، لولا ذلك لأفرز قبل. الحمد لله من نعمة الله. آدم معناه لولا خشيت أن يبنى عليه كما بني على قبور الأنبياء ويتخذ مسجدا لأبرز قبره، يعني صار في البقيع. نعم اي نعم يدخل في هذا، لكن ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في بعض كلامه انه لو قصد المسجد النبوي والزياره فلا باس، لكن الأفضل أن يجعل شد الرحل للمسجد أولا. نعم يا أحياء. الشيخ الإسلام ذكر أن نعم الشيخ الإسلام ذكر أن الأقوال والأفعال الخبيثة يؤذي الأموات. ها؟ تؤذي الأموات. نعم نعم نعم. دفن الخبيث. ها؟ دفن الخبيث مثلا الكافر. نعم. دفن الخبيث في قبور المسلمين هل يؤذيهم؟ ايش رجل خبيث يعني إيه؟ كافر كافر ومنافق دفنه بقبور المسلمين هل يؤذي المسلمين؟ اما المنافق بارك الله فيك فانه يعطى حكم المسلمين تماما في كل شيء الا من علم نفاقه فلا يصلى عليه. واما الكفار المعروفون فانهم لا يدفنون في مقابر المسلمين. نعم. في قبور المسلمين أي نعم، ولهذا حرم العلماء أن يدفن المنافق المعلوم النفاق أو الكافر المصرح بالكفر أن يدفن في قبور المسلمين، لكن ذكر العلماء مسألة غريبة، لو ماتت امرأة نصرانية حامل بمسلم يعني زوجها مسلم وماتت في حملها فماذا نصنع؟ إن دفناها مع المسلمين مشكل، وإن دفعناها مع الكفار فهو مشكل أيضا. قال العلماء تدفن وحدها في مكان وحدها، ثم ماذا نعمل؟ هل نجعل وجهها إلى القبلة أو ماذا؟ إن جعلنا وجهها إلى القبلة مشكل، وإن جعلنا ظهرها إلى القبلة مشكلة. إيش تعمل؟ قالوا يجعل ظهرها إلى القبلة، لأن حرمة المسلم فوق حرمة الكافر،